ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، العقيدة أولا. وهذا اللقاء 31 من هذه السلسلة أتحدث تحت عنوان التوبة، متى سنتوب؟ فالتوبة عبادة إلى الله سبحانه وتعالى. لا أتكلم فقط عن إنسان يشرب المخدرات، أو عن مشرك من المشركين، أو عن كافر من الكافرين، إنما أتكلم على الجميع. لا أتكلم على الذي يغادل البنات، أو يأكل الحرام، أو يأكل أموال اليتامى. لا أتكلم على من يسب أو من يشتم، إنما أتكلم على مصلي، على مزكي، على حاج، على متصدق. هل صليت صلاة تليق بوجه الله؟ هل صمت صياما يليق بوجه الله؟ كان رسول الله وهو أعرف الخلق بالله كان إذا انتهى من صلاته يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. عجبا لقلوب لا تعرف التوبة إلا من الكفر، عجبا لقلوب لا تعرف التوبة إلا من الإجرام. إنما التوبة تكون على التقصير في حق الله وفي جناب الله. ألم تقرأ قول الله في سورة النور وهو يقول لخيار الأمة ولأفضل الصحابة ولأفضل جيل عرفته البشرية: ما هناك صحابة لنبي كصحابة محمد عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك، في سورة مدنية أي بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم رب العالمين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الكلام لمن؟ لأهل الإيمان. استغفر الله، إنما لخيار أهل الإيمان، لأفضل أهل الإيمان. يقول لهم سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا. أبو بكر توب إلى الله، عمر توب إلى الله، بل محمد صلى الله عليه وسلم توب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعل التي تفيد الترجي، وإن كانت محققة في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، رجاء أن تفلحوا. يا رب المهاجرون أذوا في سبيلك، يا رب صبروا على الأذى، يا رب تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا زوجاتهم، تركوا كل شيء لك، هاجروا من مكة إلى المدينة، وقفوا أمام المشركين. كم عذبوا، كم ابتلوا، كم فتنوا. وبالرغم من ذلك، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم بعدما أثنى عليهم، أنفقوا وجاهدوا ووقفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقال للمهاجرين والأنصار: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد صبر، بعد إيمان، بعد جهاد، بعد هجرة، بعد أعمال صالحة، بعد تأييد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس ينقسمون إلى قسمين في كتاب الله، قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ليس ثم قسم ثالث، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب إلى الله، التوبة متى؟ التوبة أول العبادة، التوبة في وسط العبادة، التوبة في آخر العبادة. التوبة ملازمة للعبد في كل وقت وفي كل حين. ألم يقل رب العالمين عن بداية توبة المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بما يختم محمد صلى الله عليه وسلم حياته: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. لتختم حياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله جميع الناس إلى قسمين: إلى تائب وظالم. والظالم نوعان: ظالم يخرج عن ملة الإسلام، وظالم هو في ملة الإسلام. ألم يقل رب العالمين في محكم آيات التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهناك ظلم يخرج عن ملة الإسلام، فالكافر ظالم والمؤمن العاصي ظالم. وحينما يقول رب العالمين: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني رب العالمين القسمين، يعني الظالم الكافر والظالم غير الكافر. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إخواني، نقرأ فاتحة الكتاب 17 مرة في صلاة الفريضة في كل يوم، والفاتحة ما هي إلا توبة. سورة الفاتحة توبة، سورة الفاتحة توبة، فالفاتحة توبة. أنت تتب من أي شيء؟ ما هي التوبة؟ وتأمل وتدبر. التوبة الرجوع إلى الله. لما؟ لأنه فارق الصراط المستقيم فوافق صراط المغضوب عليهم أو وافق صراط الضالين. فالذي يهدى على الصراط المستقيم فارق صراط المغضوب عليهم وفارق صراط الضالين. ما التوبة؟ الرجوع إلى الله من أي شيء، حتى لا تمشي في طريق المغضوب عليهم ولا تمشي في طريق الضالين. إنما الفاتحة هداية للصراط المستقيم، الفاتحة توبة. نثني على الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ماذا تريد؟ تريد التوبة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا بمعنى وفقنا. ايوه دلنا. نعم، يعني ادم علينا. نعم، زده في هدانا. نعم، اهدنا الصراط المستقيم. ولا يمكن ان تكون على الصراط المستقيم الا وانت موحد مستعين بالله. لذلك اياك نعبد واياك نستعين. الصراط المستقيم طريق التائبين هو طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليس بطريق الضالين ولا بطريق المغضوب عليهم. فالفاتحة كلها توبة. والتوبة لا تكون مع الجهل بالذنب ولا الإصرار على الذنب. أنا أريدك أن تتنبه، التوبة لا تكون مع الجهل بالذنب ولا الإصرار على الذنب، لأن الجهل بالذنب ينافي الهدى، والإصرار على الذنب ينافي القصد والإرادة. بمعنى، كيف يتوب الإنسان أو كيف يتوب الإنسان من ذنب لا يعرف أنه ذنب؟ يعني لا يمكن أن يتوب الإنسان من ذنب إلا هو يعرف أنه ذنب. لا يتوب من السجائر مثلا إلا هو يعلم أن هذه محرمة. لا يتوب من الزنا إلا هو يعلم أنه حرام. لا يتوب من شرب الخمر إلا هو يعلم أنه حرام. لا يتوب من أكل أموال الناس بالباطل إلا هو يعلم أنه حرام. فلو أنه يعلم أنه حلال فهل سيتوب منه؟ الجواب لا. فلذلك لا يمكن أن تكون التوبة إلا مع معرفة الذنب. ذلك أنت بتقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يبقى إذن الفاتحة توبة يا أخواني. ليه؟ لأنك مش جاهل بالذنب، إنما عارف بالذنب بدليل إنك بتطلب الهدى. اهدنا، لأن الجهل بالذنب ينافي الهدى. واحد عمال يشرب السجاير، اهدنا يا رب، تبت إليك يا رب، اغفر لي يا رب، رجعت إليك يا رب. لا يمكن أن تكون هناك توبة مع إصرار على الذنب، لأن الإصرار على الذنب ينافي قصدك للتوبة، ينافي إرادتك للتوبة. أنا لو عايز أتوب هروح رميها تحت رجلي وأقول تبت إليك يا رب، ما بصش للحرام وأقول استغفر الله تبت إليك يا رب. اروح اقفل الحرام وما اسمعوش وقلت ابتليك يا رب، اخرج الحرام اللي عندي وقلت ابتليك يا رب. لكن انت بتاكل ما زلت عمال ياكل في الحرام وقلت ابتليك يا رب استغفرك يا رب، ينظر للحرام استغفرك يا رب تبت اليك يا رب. لا يمكن ان تكون التوبة مع شيئين، مع الجهل بالذنب ولا مع الاصرار على الذنب. والجهل بالذنب ينافي الهدى، والاصرار على الذنب ينافي القصد والارادة، وذلك مجموع في سورة الفاتحة. فالفاتحة توبة، ولا اريد ان استطرد، لكن لكي اقول لكم اننا لم نعطي القرآن حقه، لا في التدبر ولا في العمل ولا في الفهم ولا في الحال ولا في المعرفة ولا في. فلو اعطينا الفاتحة حقها لعرفنا انها توبة ولا رجعنا الى ربنا سبحانه وتعالى. تأمل الانسان الذي لم يتب، اللي ما يتبش له، عارف جاهل بأربعة أشياء: يجهل قدر ربه، ويجهل حق ربه، ويجهل عيب نفسه، ويجهل آفات عمله. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. واحد مننا يصلي ركعتين في قيام الليل، الحمد لله الحمد لله، ايه والله طول الليل بقيم الليل مفيش مشكلة. لكن ممكن وهو بيقيم الليل جزاه الله خير واقف عمال يقول مثلا الحمد لله رب العالمين وبيفكر في السرير، الرحمن الرحيم بيفكر في العمل، مالك يوم الدين بيفكر في الاولاد، اياك نعبد واياك نستعين بيبص في الساعة. ده في العمل الصالح، انا ما بتكلمش على واحد منغمس في المعصية، انا بتكلم في قيام ليل اهو، في قيام ليل. لذلك محمد عليه الصلاة والسلام ما هو ده لا يعرف، جاهل بقدر ربه. لو انت هتقدم هدية للمحافظ تجيب له ايه؟ عمرك ابدا ما هتجيب له يعني القميص اللي انا لابسه ده مثلا بخمسين جنيه ولا بستين جنيه، لما تجيب حاجة يعني تليق بوجهة الرجل. طب واحد اعلى منه بقى، حاجة بتليق بوجهه، لو هتقدم حاجة للريس تقدم له ايه؟ يعني صلاتنا تليق بوجه الملك، واستغفارنا وصيامنا وقراءتنا ومن العبادات تليق بوجه الله. لذلك تفهم من هنا، تفهم قول رب العالمين سبحانه وتعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس في الحج واستغفروا الله، مع انهم في حج مش في معصية، واستغفر الله. والرسول يسلم عليه الصلاة والسلام ويقول استغفر الله، وبعدين يتوضأ، وبعد ما يتوضأ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وعند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من التوابين والمتطهرين بعد وضوء، والوضوء معصية. يعني واحد بعد ما يسمع اغاني يقول توبت، ماشي، زينة يقول توبت، بعد غيبة يقول توبت، بعد كذب يقول توبت، بعد وضوء توبت، وبعد استغفار توبت. ليه؟ كأنه يقول هذا لا يليق بوجه الله، هو يحتاج مني الاستغفار، مش عايزنا اتكبر وغرور. وايه انا اديت ربنا حقه، اديت له حق ايه؟ حق عينين ولا لسان ولا شفتين ولا ايدين ولا رجلين ولا امن ولا امان ولا هواء ولا طعام ولا شراب ولا اولاد، اديت له ايه؟ لذلك اقول لاخواني الذي يعرف توبة الطائعين هذا عالم بقدر الله وبحق الله عليه. وبعدين انظر لعيب نفسك والى آفات عملك. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام اعرف الخلق بربه، جاء في الصحيح اني اتوب في اليوم اكثر من 70 مرة، ده محمد عليه الصلاة والسلام في اليوم الواحد. بل في مسند الامام احمد وهو عند ابي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه باسناد صحيح ان ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد للنبي عليه الصلاة والسلام. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد. ايوه ده اعرف الخلق بالله محمد عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قالت فما صلى صلاة بعدها الا وهو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ده محمد عليه الصلاة والسلام لانه يعرف جلال الله ويعرف قدر الله ويعرف آفات العمل ويعرف عيب النفس. فلما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كان يتوب، فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم كذلك فما بالك بأهل المعاصي وأرباب المعاصي من أمثالنا. لذلك أريدك أن تتأمل معي، أريد أن أفتح عبادة التوبة لكن أريدك أن تتدبر للكلام. إنسان بيقترف الذنب وبعد ما يقترف الذنب يفرح بأنه ظفر وحصل على الذنب ثم يصر عليه مع علمه أن الله مطلع عليه، بل ربما يجاهر به. هذه 5 مصائب. الأولى أنه يقترف الذنب. أقول لك على حاجة وأقول للأخت على حاجة، من وقع في أي معصية فليعلم أن الله منعه عصمته. لو أراد عصمتك لمنعك من المعصية، ومنع. ومن يعتصم بالله تدبر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقدر ربنا أن يخلي بين العبد وبين الزنا، يقدر ربنا أن يبعد العبد عن الشتائم والسباب، يقدر ربنا أن يبعد الكافر عن كفره، يقدر على ذلك جل جلاله. لماذا منعك من عصمته؟ لماذا منعك من فضله؟ ومن يعتصم بالله، لأنك لم تعتصم به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن الله سبحانه وتعالى يا صاحب المعصية، لكن الله خلى بينك وبين نفسك فارتكبت المعصية. ولذلك يعرف العلماء يا أهل العلم ما التوفيق وما الخذلان. يقولون التوفيق توفيق الله للعبد ألا يخلي الله بينك وبين نفسك. ده محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكلك وخلاك إلى نفسك غلبتك نفسك الأمارة. إنما ألا يخلي الله بينك وبين نفسك، إنما يعينك على نفسك، يؤيدك سبحانه وتعالى بتأييده وينصرك بنا. ما الخذلان؟ أن يخلي بينك وبين الذنب، أن يخلي بينك وبين المعصية، أن يخلي بينك وبين نفسك فتغلبك نفسك الأمارة ويستولي عليك الشيطان. فيا صاحب المعصية إنك مخذول، يا صاحبة المعصية إنك مخذولة، يا صاحب السجارة والتدخين والزنا والربا والخنا، ويا صاحبة التبرج والغناء والكذب والنميمة، أنت مخذولة وأنت مخذول. لما حرمك من عصمته؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معنى الآية اعتصموا بالله يتولاكم ويؤيدكم. واعتصموا بالله هو مولاكم، أي اعتصموا بالله ليتولاكم ليؤيدكم ليبعدكم عن المعصية ليمنعكم منها. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. نفسك الأمارة والشيطان عدوان يلازمانك، وإن لم تستطع أن تنتصر عليهما ما استطعت أن تنتصر على العدو الخارجي. أقول لكم على حاجة، أيوة وأعده ماشي أنا معاك، وأعده هم متقدمون ماشي معاك، احنا لازم نعد من السلاح والعسكرية والسياسة والعلم والطب والفيزياء والأموال والاقتصاد، أنا معاك معاك، لكن انت عايز تقول ان كل الحاجات دي ولو كانت بعيدة عن الله يأتي النصر؟ ده حصر الله النصر فيه فقال وما النصر إلا من عند الله. فعد ما بقولكش لا تعالى ادخل كده بصدرك، لا عد ماشي، لكن أنا عايز أقولك على حاجة، سبب هزيمة الأمة هزيمتنا أمام أنفسنا. أنا مهزوم أمام نفسي، نفسي تقولي كل حرام، كل محدش شايف، كل الحرام غلبتني وكلت، بص للحرام بص، بصيت فهي مهزومة. اللي كانت بتعيط على غزة ولابسة بنطلون يا رب بص الغزة يا رب، لسه فلوسه في الربا في البنوك الربوية ويا رب بص الغزة يا رب، ما بيصليش وطالع بشعارات يا رب بص الغزة يا رب، كلنا الغزة يا رب، يا كذاب يا كذاب، انت مهزوم امام نفسك، ما استطعت ان تقف امام شهواتك. تحضر دلوقتي وانت مدخن تزيد التدخين وانت لابس خاتم ذهب وعارف ان الذهب حرام للرجال تقدر تخلعه؟ تقدر وانت عارف ان الاسوال حرام تقدر ترفع الثوب؟ تقدر تقدر وانت ما بتجيش للصلاه الا يوم الجمعه تواظب على الصلاه؟ هتقولي تقدر تغلب نفسك وتخشع لله؟ تقدر تخرج الحرام؟ تقدر تخرج فلوسك من البنوك الربوية؟ ما تقولي تقدر ما تدخلش على النت والمواقع الإباحية؟ تقدر تتخلى عن الرسائل الغرامية؟ تقدر تتخلى عن الزنا؟ تقدر تقدر تقدر؟ انت مهزوم، انت ضعيف. تقدر تتخلى عن البنطلون والمكياج وانت خارجة والعطر الفياح؟ تقدري تتخلي عن التليفون والمكالمات الغرامية المحرمة؟ تقدري تتخلي عن الغيبة والنميمة والكذب واللسان؟ تقدري تتخلي عن مشاهدة الحرام؟ مهزوم أمام نفسك، هزيمة الأمة هزيمة أمام نفسها وهزيمة أمام الشيطان، يدعوها الشيطان، يشرب يشرب، اعمل يعمل، ما تعملش ما تعملش، رب غفور رحيم وينسيه انه شديد العقاب وانه ذو انتقام سبحانه وتعالى. لذلك اسمع الآية مرة ثانية، واعتصموا بالله هو مولاكم. مش هتقدر على نفسك الأمارة بالسوء لوحدك، مش هتقدر على الشيطان لوحدك، يغلبك يؤيدك على نفسك الأمارة وينصرك على الشيطان، بس اعتصم بيه بقى، واعتصموا بالله هو مولاكم. المعنى في كلمتين، اعتصم يعصمك، اعتصم يعصمك، اعتصم به، الجأ إليه، تب إليه. فهزيمتنا الحقيقية لما هزمنا أمام أنفسنا وأمام الشيطان وجرينا وراء شهواتنا، خلاص كل واحد يفكر فين؟ فين؟ في بطنه، اعزكم الله يفكر في البطن والفرج وخلاص. انا عايز اعيش ايامي وانتهينا، عيش جنب الحيط ورب عيالك، مش بيبص بقى انا عايز اخلي الامة تتقدم، انا طبيب ازاي ابحث بقى واطلع واتقدم، انا فيزيائي انا كيميائي انا مش عارف ايه انا ايه، انا تاجر لازم اوسع على الامة وبين، لا لا مفيش كلام ده، كل يفكر في نفسه ويؤمن لنفسه ويؤمن لدنيا سيخرج عنها بحلال أو حرام إلا من رحم الله. ده المسألة يا إخواني مش مسألة إن هو بيقع في الذنب وربنا حرمه من العصمة بس. ببص كمان بعد ما يقع في الذنب في مصيبة تانية، عارف إيه هي؟ إنه يفرح بالذنب. دي مصيبة أكبر من مصيبة الذنب. أقول لك زي إيه؟ عايزين والله عايزين نخلص الورق ده. إذا أردت أن تنجز فعليك بال عايزين نخلص. طيب اخلصك مفيش مشكله، شوف نفسك تاني. خد يا دوب اول ما اخد بس المبلغ كام رشوه دي 1000 جنيه، يبقى واخد ال 1000 جنيه وفرحان، واخد نار وفرحان، واخد حرام وفرحان. كلم بنتي في التليفون عشان يقابلها، عمل الذنب فرحان بقى، عمال يفتكر كان قاعد وبيكلمها وعمل معاها ولمس ايديها وفرحان فرحان. فرحك بالذنب اشد من الذنب. المؤمن يا اخواني لما يكون في ايمان في القلب بيخليه بعد ما يحصل على ممكن تجيله سكرة الشهوة يعني تنغلق عليه يروح عمل الذنب لكن بعد ما يخلص الذنب بيندم. المؤمن ممكن يزني ممكن يقع في الزنا، لكن بعد ما بيخلص قلبه بيتقطع وعينه بتبكي ويبقى عايز يرجع لربنا وعمال يسأل مشايخ اعمل ايه اتوب ازاي، وعمال يقيم الليل ويستغفر ويقطع كل حاجة ويرجع لربنا ويقبل على الاعمال الصالحة. ايوه بيعمل كده، لكن التاني بعد ما يخلص طب هنتقابل امتى تاني، فرحان هنتقابل امتى تاني، ياخد رشوه يدور على التانيه وعلى التالته وعلى الرابعه وعلى الخمسه. ففرحك بالذنب اشد من الذنب. المساله برضو مش في الاثنين اللي انا قلتهم، ان يقع في الذنب وبعدين يفرح بالذنب، لا في حاجه ثالثه، في حاجه ثالثه مصيبه، عارف ايه هي؟ الاصرار على الذنب. عارف يعني ايه اصرار؟ اصرار بمعنى استقرار، يعني ايه؟ مستقر على الذنب. يعني وقع في رشوه مش يتوب بقى، تجيب التانيه تجيب التالته. اول مره وهو بيسرق كان عمال خايف وقلبه عمال يدق بشده ومرتعب، يسمع الهواء يخبط في الشبابيك يرتعب. دلوقتي مش كده، كأن قلبه مات. يسرق مفيش مشكلة، يسرق حتى أحذية الناس المصلين مفيش مشكلة، يكسر صندوق المسجد ويسرق منه مفيش مشكلة، يسرق من بيت الله مفيش مشكلة، ما عنديش مشكلة، من الناس من حق الله من أي حد من أي حد. يا الله في إصرار على الذنب. ودي على فكرة من عقوبة الذنب، من عقوبة الذنب إنه يجيب تاني، فالتاني ده ذنب برضه يروح التاني ده جايب تالت من عقوبته، والتالت ده ذنب برضه يروح جايب رابع، والرابع جايب ذنب برضه. لازم تقف تقول لنفسك بس اقفي بقى. هو انت اجدع من النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ يا اخي والله العظيم انا ما عارف اكمل الخطبه ولا لا. انت هتموت يا عم، والله العظيم هتموت، والله ما هينفعك حاجه. عارف ال 2 مليون مش نافعينك والله، والعربيه اخر موديل دي مش نافعاك. انا بقى لا خلي معاك فلوس وسياره وبيوت ومفيش حاجه، بس استغلها في طاعه الله. لكن انا عايز اقول لك ان محدش هينفعك بين يدي الله، محدش هينفعك بين يدي الله في اصرار على الذنب. فثلاث مصايب، وقع في ذنب بعدين فرح بيه بعدين اصر عليه، ده في مصيبه رابعه أنه متيقن أن الله يراه وأن الله مطلع عليه. يدخل للخلاء ويقفل الخلاء، ده بيعمل إيه؟ بيعمل مصيبة بداخل الخلاء، ده ربنا شايفك، ربنا يراك، ربنا مطلع عليك، ربنا يسمعك. بيطلع عليه وبيعملها برضه، بيراني ويسمعني وافعلها برضه. ليه؟ مش عايزه ابدا تتخلى عن المحرمات. ليه؟ ليه؟ حاجة من اتنين، يا انت مؤمن ان الله يراك، يا انت بتقول ان ربنا لا يراني. لو قال ربنا يراني وهو بيعمل الذنب تبقى قلة حياة، قلة حياة من الله وعدم تعظيم لله. وان قال ربنا لا يراني وانا افعل المعصية بكفر، يبقى قليل الادب وقليل الحياة ولا يبقى كافر؟ انت تعلم انه يراك. اقول لك المسألة بقى مش في وقوع الذنب وبعدين يفرح بيه وبعدين يصر عليه وبعد كده يعلم انه ان الله يراه، لا لا لا لا، ده في حاجة خمسة مصيبة. ده بيطلع ويجاهر بالذنب، ودي فلان ايه انت شفتش امبارح انا عملت ايه، ايه عملت وعملت ودخلت وعملت وسويت. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يبيت يستره الله ويقوم فيفضح نفسه. مجاهر بالذنب. خمس مصايب. انت عارف ان التوبة لها شروط، وانا مش عايز اقف مع شروط التوبة، لا انا عايز اقف مع حقائق التوبة. شروط التوبة العلماء يقول لك الندم، ويقول لك الاقلاع، ولك العزم على عدم العودة والاعتذار. يعني ايه الكلام ده سريعا؟ الندم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الامام احمد وايضا في سنن ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الندم توبة، تندم على ما مضى عشان يتوب. اثنين الاقلاع عن الذنب، لا يمكن لعبد ان يتوب وهو موجود على الذنب، لا لازم يقلع عن الذنب، لازم يبعد عن الذنب، لازم ينفصل عن الذنب عشان يتوب. يستحيل ان يتوب وهو مباشر للذنب، لذلك قالوا الاقلاع. ثلاثة العزم على عدم العودة ما يرجعلهاش تاني، والاعتذار. الاعتذار مش معناها تلم عليه يا رب اصلا انا وقعت في الزنا عشان البت كانت جميلة، انا وقعت في الحرام، لا لا لا لا لا، ما تقدمش اعذار، مش هو ده المقصود بالاعتذار. المقصود بالاعتذار ان تعترف بالذنب وانه لا عذر لك. اللهم لا براءة لي من الذنب فاعتذر، اللهم لا براءة لي من الذنب فاعتذر. تقول كده لا براءة لي من الذنب فاعتذر، ولا قوة لي فانتصر، ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك، فإن عفوت وإلا فالحق لك. اللهم إني لم أفعل الذنب استهانة بأمرك ولا جهلا بأمرك ولا جبعة على وعيدك، ولكن غلبتني نفسي وضعفت مقاومتي وأطلب مغفرة من عندك. ده المقصود بالاعتذار عند العلماء. أنا عايز أقول لك حقائق التوبة عشان تتوب صح لازم تنفذ ثلاث حاجات. واحد تعظيم الجناية، اثنين اتهام التوبة، ثلاثة الغيرة لله. ثلاثة دول يسموا بحقائق التوبة. تعظيم الجناية، هقول لكم على حاجة، انت وانت موجود دلوقتي ضع منك ربع جنيه، كنت عارف ان في جيبك ربع جنيه بعد ما خلصت الخطبة بتدور؟ لا. ايه ده كان في جيبي ربع جنيه راح، هترجع تدور عليه تاني؟ يا عم ربع جنيه بتاعي كان فيه 1000 جنيه في جيبك، بصيت تدور على 1000 جنيه مش موجودة. طيب كان فيه شنطة فيها 100,000 جنيه في العربية، تدور في العربية مش لاقي 100,000. يبقى على حسب قيمة الأموال عندك يكون التعظيم. لو 100,000 يا الله مش هياكل ولا هيشرب، سلام عليكم يا فلان، ما بيتكلمش، مذهول قاعد مع نفسه، خد كل مش عايز اكل، اشرب مش عايز ادفع، هو في حاجه غريب من وشي، ايه ده في ايه حصل ايه؟ اصل 100,000 كبيره، 100,000 كبيره، لكن الوقوع في حق الله مش كبيره، يوصل الحرام عادي ده ذنب صغير، يسمع الحرام ذنب صغير، يضرب حد ذنب صغير، ظلم حد ذنب صغير، ذنب صغير. ما عندناش تعظيم للجناية، لانك بتبص ايه بصة للحرام، ايه كلمة للحرام، ما بتبصش انك خالفت امر الله سبحانه وتعالى، مفيش تعظيم. عشان تعظم الجناية لابد من تعظيم 3 أشياء: تعظيم الآمر وتعظيم الأمر والتصديق بالجزاء، والتصديق بالجزاء 3. طب انا هقول لكم على حاجة، لو واحد دلوقتي فينا لا قدر الله دخل اسم، دخل اسم، وهو دخل الاسم لقى ضابط موجود في الاسم، اول ما يدخل يكلمه هو جاي في مشكلة وعمال يزعق، هو فين اللي عمله وفين اللي سووا، اول ما يدخل لتعظيمه للموجود بص ايه اللي هيحصل، السلام عليكم يا باشا، ازيك يا باشا، ربنا يخلينا ليك يا باشا، كنت بس عايز طلب صغير كده يا باشا، ربنا يكرمك، في مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه. شفت الكلام، شفت الكلام، قال له اقف هنا، يقف هنا، اقعد، يقعد، لو قال له اسكت دلوقتي وهو بيتكلم اسكت، خير في ايه، يبدا يتكلم، طب استنى شويه، روح هات الورقه الفلانيه، فين تعظيم الامر، فين تعظيم الله، مفيش تعظيم للجنايه، خد بالك تعظيم الجنايه عشان تشوف الذنب كبير لابد من تعظيم الامر، لكن ده عايزه شغلانه لوحدي. 2، تعظيم الامر، لما بتعظم الامر، الامر اللي جاي من عنده خلاص اتقال، كنا في عمل معين وبعدين صاحب العمل طرد شخصا، قال اطلع بره، ايه خلاص مش عايزك معايا، تعال لي الامن الموجود، والامن ده كان في يوم من الايام صديق، اعني امن العمل نفسه، قال له ما يدخلش المكان تاني، الله العظيم كانوا اصدقاء وبيكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، لا ما انتش داخل، ليه؟ اصلي هو بيجل الامر اللي اتقال، يجل الامر، انا عايز اقول فين ده مع ربنا، فين الكلام ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلازم تعظيم الامر وتعظيم الامر والتصديق بالجزاء، التصديق بالجزاء، انا اعمل في عمل معين، المدير بيعرف، يا فلان ايه خصم 3 ايام، ايه فلان خصم 2 يومين، ايه فلان جزء يوم، فلان جزء اسبوع، وبعد ما يوزع الكلام ده يدخل اللي خد جزء يقول له ايه، معلش وخلاص واخر مره وبتاع، خلاص شلوه، قال له لا ما ينفعش، ليه؟ كله بقى يعمل اخطاء ومعتمد على عفو المدير، انه بيعرف، يقول خلاص بعد ما يقول 3 ايام يشيلها، بعد ما يقول يوم يشيلها، قلت له احنا عايزين نطبقها ولو شهر واحد، نطبق عشان الناس تلتزم في العمل، فبدا يطبق، مفيش اخطاء، خلاص يبقى لازم يكون في تصديق بالجزاء، في العقوبه لدي جهنم، العقوبه لدي اكل زقوم، العقوبه لدي هتجرك الزبانيه جهنم، العقوبه لدي هتبقى في سقر، العقوبه لدي هتبقى عذاب مهين، عذاب عظيم، ما هو مصدق الجزاء، فعشان تعظم الجناية عايز ثلاث حاجات: تعظيم آمر وتعظيم أمر وتصديق جزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حقائق التوبة: تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة له سبحانه وتعالى. تعظيم الجناية تكون بتعظيم الآمر والأمر وتصديق الجزاء. وأما اتهام التوبة، يعني ايه اتهام التوبة؟ يعني تعتقد انك لم تؤدي حق التوبة. انا قلت تبت بس لم تؤدي حق التوبة. ازاي؟ مش يمكن تكون توبة علة. اقول لكم على حاجة. مرة واحد من المشايخ بيحكي لي، بيقول لي كان عندي خالي بيشرب سجاير بشراحة، ممكن 3 علب في اليوم، حاجة يعني صعبة. قالوا في يوم من الأيام احنا كلمناه، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمال ده هتسأل عنه، والأدلة اللي استدل بها العلماء. وهو بالرغم من كده يحطها من ودن ويطلعها من ودن تاني. وقدر ربنا سبحانه وتعالى، قاعدين في مجلس، قال أخوه الكبير قاعد في المجلس، وكان في مشكلة في العيلة، وكلنا داخلين عشان نقعد في المجلس ونحل المشكلة، وهو داخل بالسيجار. قالوا هو الوحيد اللي في اخوالي بيدخن. قالوا اول ما دخل راح بص لي اخوه الكبير وقال له اطلع بره. قال له ليه؟ قال له اصل المجلس ده مجلس رجالة، لما تشيل البزازة اللي انت حاططها ببقك دي يبقى تعالى اقعد معانا. قال له انت بتقول ايه؟ بس مش قادر يكلم اخوه الكبير. قال له انا بقول لك كده، دي مجلس رجال، طول ما انت ماشي بالبزازه دي ما تدخلش هنا. قال له طب اهي، راح شايل علبه سيجار من جيبه وراح مكسرها. قال له غيرك اشطر. قال له كان غيرك اشطر. بيقسم بالله العظيم بقاله سنين ما حطهاش في بقه تاني. عارف ليه؟ عشان عايز يبقى راجل. انا اريدك ان تترك المعصيه لله، اتهم التوبه. مفيش مشكلة توب، توبة علة، توبة نقص، مفيش إشكال في النهاية توب، لكن في توبة أعلى من توبة. واحد رايح مدخن برضو لدكتور، وبيقول له يا دكتور أنا صدري ومش عارف إيه. قال له بقول لك إيه؟ قال له إيه؟ قال له ما تجيليش العيادة تاني، لو شربت سجارة واحدة أنا مش مسؤول عنك، ما تجيش تاني. خير؟ قال له أنت بينك وبين السرطان شعرة سجن. مش هقول لك شفت واحد بيشرب سيجارة امشي من شارع تاني، مش نفس الشارع، من شارع تاني. فخاف على نفسه من السرطان فما شربهاش. في توبة علة، في توبة علة. في واحد بيشرب بانجو عمال يدور على واحد يبيع بانجو مش لاقش، قال خلاص بقى انا هبطل البانجو، هبطله خلاص مش شارب تاني. واحد حصل له عملية انقطعت شهوته، قال خلاص انا مش هزني تاني، شقع في الزنا تاني. واحد ايديه اتقطعت فقال خلاص انا مش هسرق تاني. مفيش مشكلة، دي توبة توبة، لكن في توبة اعلى من دي. فاتهم التوبة لعلها توبة للراحة، لعلها توبة علة، لعلها توبة للحوائج الدنيوية، لعلها توبة عشان الإفلاس. أقول لكم على حاجة، التوبة عند الأغلب منا متهمة، حتى أنا بقول لكم وأنا أولكم. ليه؟ في عندنا يا إخواني ضعف عزيمة، عشان ضعف الإيمان اللي فينا ضعف عزيمة. أقول لك إيه، مثلا واحد وقع في معصية تاب منها، تبص تلاقيه بيقعد يفتكر ايه ذهنه، يجيب الايه الذنب مرة تاني، اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله، فيبقى قاعد احيانا ويتخيل وهو بيعمل الذنب، يا وحلاوة الذنب، هو خلاص ما بيمشيش مع البنات في الحرام بس قاعد بيفتكر ان هي كانت حلوة، ده كان ذنبه ومعصية، هو ما بيعملوش دلوقتي، لا ما بيقعش فيه، ده دي توبة متهمة، لان المفروض لما بتوب بتشوف المعصية كأنها وحش مفترس، مش تتذكر حلاوة المعصية وقلبك يلتفت للذنب الفينة بعد الفينة من حين لآخر، لا ما بيحصلكش الكلام ده، يبقى توبتك مش كاملة. ممكن يحصل لك حاجة تانية غير ضعف العزيبة، ان انت واثق تبت، يعني ايه مثلا وقع في الحرام وقال تبت يا رب اليك، خلاص بيعتبر كأن الذنب ده انتهى، يعني ايه كأنه اتمحى خلاص، ما عنديش مشكلة، ما فيش مشكلة ان يكون عندك ثقة في الله ورجاء في الله، بس في مشكلة ان انت مش خايف من الذنب، ودي مشكلة. وانت خدت منشور جريمتك الفلانية غفرناها، جريمتك الفلانية مش هنحاسبك عليها، جريمتك الفلانية انت مؤمن منها، ما خدتش المنشور ده ولا حد يقدر يدهولك، حدش يقدر يدهولك، لذلك وثوقك من نفسك في التوبة زيادة عن اللازم، كأنك أخذت منشورا بالإيمان، ده اتهام للتوبة. أقول لكم على حاجة، اتهام للتوبة إن أنت ما تعملش أعمال أفضل من اللي كانت قبل الذنب يبقى اتهم التوبة. يعني إيه؟ واحد بيتفرج على أفلام محرمة وبعديها قلت ابتئ إليك يا رب وأستغفره، كان بيواظب على الصلاة الخمس، برضه بيواظب على الصلاة الخمس، مفيش زيادة في العمل، اتهم التوبة. ليه؟ أصل اللي عمل المعصية ويشعر بحرقة المعصية بيستحدث أعمالا صالحة أكثر من اللي كانت قبل كده، يعني لو كان بيواظب على الفرائض بس تلاقيه بعد الذنب فرائض ونوافل، إن كان بيصلي سنة الظهر بس يبقى الظهر والمغرب، إن كان مش عارف بيقرأ نص جزء بيقرأ جزء، بيقرأ جزء بلا يقرأ جزئين، كان بيتصدق بجنيه بيتصدق بعشرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا أنت مش واخد بالك من الآية ولا إيه؟ هعيدها لك تاني، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ربنا بيقول مؤمنون مستقيمون ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا مؤمنون مستقيمون ويتقال لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وهم خايفين وعندهم حزن، هو تاب واستقام وخايف من الذنب، تاب واستقام وخايف من الذنب، عشان بقول لك استحداث أعمال المعصية بعدها الإنسان بينكسر أكثر لله، بيذل لله. يبقى إذن تعظيم الجناية، اتهام التوبة، الأخيرة في حقائق التوبة الغيرة لله. الغيرة لله معناها إذا خولف أمر الله غضبت. سفيان الثوري كان إذا رأى معصية من معاصي الله تنتهك كان يبول دما. اثنين، لا تعتذر للمخالف، يعني اللي يتجرع على ربنا ما تعتذر لهوش، ما فيش اعتذار لي. نوح عليه السلام نادى ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. لما علم نوح ذلك بدأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما تعتذرش عن المخالف. التالتة والأخيرة عشان تبقى أنت بتغير، ما تتعللش بالقدر. أنا يعني أنت فاكر إيه؟ كل حاجة مكتوبة في لوح المحفوظ، إيه؟ وقعت في زنا؟ مكتوب في لوح المحفوظ، وقعنا في كفر؟ مكتوب في لوح المحفوظ، ما المكتوب ما منوش مهروب؟ بيتعلل بقى بالقدر، أهو بص بقى الكلام، يتعلل بالقدر. إن فاكرين عمر لما قال له هل هو يا أمير المؤمنين حرام هل هو يا أمير المؤمنين تقطع يدي في شيء كتبه الله علي؟ سرقت بقدر الله. قال وأقطع يدك بقدر الله. يقول لك ايه؟ توب يا عم لما ربنا يهدينا. انت جيت المسجد قلنا لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ جاي صلى العصر. روح روح روح، انت مش مكتوب ان انت تيجي العصر. حد قال لك كده؟ لما ربنا يهدينا انت بتعمل كده؟ عارف لما يجوع ما بيقولش لما ربنا يشبعنا، انما بيجري على الاكل. لما يعطش ما بيقولش لما ربنا يروينا، بيجري على المية. لما يبرد بيجري على الدفاية او يجري على البلطو يلبسه. لما يتحرر يبص تشغل المروحة. لا ما تقول لما يبردها ربنا، لما يدفيها ربنا، لما شبعنا، لما عطشنا. شمعنا بدي بتجري على الاكل وعلى الشرب وعلى المروحة وعلى شمعنا بدي؟ لكن المعصية لكن لما ربنا يهدينا. شو الشيطان بيضحك عليه. اقول لكم على حاجة، في مية جاية في أناية، انا هختم الكلام، ميه جايه في قناية. فراح واحد راح جايب صخرة كبيرة وراح قاعد حطت الصخرة دي في طريق الميه، وقعد ورا الصخرة، هو اللي حطت الصخرة، وعمال يبص على الايه الميه من بعد الصخرة. بقى هو حجز الميه خلاص بالصخرة، وعمال قاعد عطشان عطشان هموت من العطش هموت من العطش. هو ده المذنب العاصي بقى، هو ده يمنع ماء حياته بنفسه ويصرخ عطشان عطشان ما تشيل الصخرة واشرب. انت اللي حدث الصخرة، شيل الحرام، قول يا رب رجعت لك يا رب، تبت اليك يا رب وارجع الى الله. اقول لك الشمس لما تبقى مشرقة كده وما فيش سحاب ولا كتاعة تبقى منورة، لما يبقى في غيم ما تلاقيش لها نور في الارض، ضعيف اوش. انت غيم شمس ايمانك، انت الغيم، وعملته تصرخ. لا وفوق ان هو بيصرخ ده حاجة عجيبة كمان، ان الانسان لربه لكنوت. كلمة كنوت في اللغة يعني لا نبات له، جاحد النهم، يقول لك يخاصم ربنا في القدر. لو ربنا عايز يهديني يهديني، ما ربنا اللي كتب علي كده، وهو مش عارف. ده بيجادل كمان في ربنا. الله ازاح عللك، الله ازاح عللك ومكنك مما تصل به الى الجنة، واعطاك مؤنة السفر، واعطاك ما تحارب به قطاع الطريق، اعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير من الشر، والنافع من الضار، والهدى من الضلال، والحق من الباطل. أنزل إليك الكتاب، وأرسل إليك رسولا، وجعل لك واعظا ودليلا. وانت اللي مش عايز اهو، انت اللي عايز كل ده مكتوب. عايز تهدى وانت عايز تتوب، وانت عايز تتوب المصحف اهو، القرآن اهو، والمسيخ موجود، والسنة موجود، والمساجد مفتوح، وإيدك ايه ورجلك وقلبك وروحك وعينيك وفي كل حاجة. عايز تسيب المعصية ما تسيبها. ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ ازاح الله كل عللك سبحانه وتعالى. امرك سبحانه بشكره لتنال منه المزيد. انا عايزك تركز بالله عليك، امرك بشكره لتنال المزيد، فكفرت بالنعمة فصرفها عنك. بعدين يصرخ يقول ما انعمش علي اداني ايه؟ ممكن يقولك ايه؟ ما ادانيش فلوس ليه؟ ما جعلنيش صاحب منصب ليه؟ خلنيش ابيض ليه؟ خلنيش طويل ليه؟ بتحرم الذنب من عند نفسك. أمرك بشكره لتنال المزيد، فكفرت بالنعم فكنت سببا في صرف النعم عنك. انت اللي سبب في صرف النعم عنك. أمرك بذكره، انت تذكره ليذكرك بإحسان، بإحسانه واذكروني أذكركم ليذكرك بإحسانه وفضله فنسيت ذكره فأنساك نفسك ونساك من رحمتي تركك من رحمته. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. العب منك. أمرك بسؤاله، ارفع إيدك إلى الله ليعطيك ما سألته، ما بتدعيش ولا حاجة، ما سألته، مع أنه أعطاك أجل النعم الإيمان ولم تقبل أن تسير في الإيمان، بل ذهبت تتظلم ممن لا يظلمك. هو ربنا منزلنا في الارض يعذبنا، احنا ليه احنا عمله؟ هو رب ما فيش حد قدامي غيرك في الارض. سمعتها بوداني بالناس اللي بيقول كده، تتظلم ممن لا يظلمك واشتكيت من يرحمك لمن لا يرحمك ودعوت اعداءك. أيوة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بص بالك، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني استعنت بالشيطان ولا فهمت تستعن بالله سبحانه وتعالى. وبالرغم من كل هذا، من كل هذا، ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه لم يئسك من رحمته، بل يقول لك إن أتيتني ليلا، استغفر كده بالليل ساعة واحدة بالليل، استغفر الفجر، 10 الصبح، 12 الظهر، 3 العصر، المغرب. أي وقت استغفر. إن أتيتني نهارا قبلتك، وإن أتيتني ليلا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة، وإن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك. أهل طاعته أهل كرامته، وأهل شكره أهل زيادته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا ابتلاهم بالمصائب ليرجعوا أو ليطهرهم من الذنوب. ولله أشد فرحا من توبة بتوبة عبده من رجل كان في فلاوة. الحديث مشهور، ضلت راحلته وعليها زاد حتى أيس منها فاستظل بشجرة ينتظر الموت، فلما قام وجدها عنده عليها زاد، أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربه. لله أفرح بتوبة عبدي من هذا الرجل، يفرح فرح إحسان وبر وفضل لا فرح حاجة لتوبة عبده، ولا فرح أنه ينتفع بتوبة عبده. ولذلك رب العالمين حينما يتولاك أو تتولاه فهو لا يتولاه الناس من ضعف، لأنه لا يتكثر بالمخلوق من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا يستعين بالمخلوق على أمر ولا يقوى به من ضعف. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يعني ما فيش حد أعز ربنا من ذله، لا، ده ولاية بر وفضل وإحسان من الله، يتودد إلينا بنعمه وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعصية ونحن الفقراء إليه، ونحن الفقراء إليه. بعدين يخاصم القدر ويقول هو اللي كتب عليا كده. توب يا عم، التوبة أمامك. أختم، بصوا يا إخواني، ادفع القدر بالقدر. في قدر تقدر تدفعه، قدر ما تقدرش تدفعه. يعني مين فيكم الآن يقدر يخلي الشمس تغرب؟ مفيش حد. لكن في قدر تقدر تدفعه، جات المعصية توب. ربنا من قدر الله يجيب لك مرض فتدفع المرض بالدواء، يجيب حر تدفعه بالمروحة، يجيب لك جوع من قدر الله ادفعه بقدر الطعام، يجيب لك عطش بقدر الله ادفعه بقدر الماء والري. نفس القصة، واحد ركب سفينة، اهو ركب سفينة، اهو في امواج جاية، امواج جاية. الامواج اللي جاية دي بقدر مين؟ ولا خلينا بعيد عن سفينة، واحد نازل يعوم في امواج ما قبلاه، لو ما عامش هيغرق، ولو عام ما هو ده بقدر الله. طب والامواج دي هجت بقدر الله، فهو بيدفع قدر بقدر. فاركب سفينة نوح، سفينة التوبة، وعليك بالتوبة، وبسم الله مجراها ومرساها، إن ربي غفور رحيم. وإياك ثم إياك من أن يمهلك الشيطان، وأن ييئسك الشيطان، وأن يقنطك الشيطان. التوبة فيها كلام طويل، وأكتفي بهذا القدر. وإن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أكمل على لطائف التوبة وأسرار التوبة. اللهم اجعلنا جميعا من التائبين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واهد شبابنا، واحفظ بناتنا، واستر نساءنا، وانصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.